معروف. وعن سلمة بن الأكوع قال: بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الأحاديث الثلاثة فيها من جواز التبييت وهو الهجوم ليلا على العدو، نعم، لأنه وسيلة من الوسائل التي يعني يؤخذ بها العدو على حين عدم استعداد وكذا، فيقل أو تقل الخسائر في المسلمين وحتى في العدو يقل، بحيث أنه يؤخذ فلا يستطيع أن يقاوم، وعند عدم المقاومة يتم أو تتم الغلبة عليهم فيقل تقل الضحايا في الجانبين وتتم النصر لمن بدأ بالهجوم. هذا جائز. يبقى إذا كان في هذا الهجوم أو في هذا الرمي سواء كان بمنجنيق أو غيره على العدو من غير العدو، إذا فيه احتمال أن يكون، طبعا هذا الموجود، هؤلاء الموجود فيهم صبيان ونساء وشيوخ وكذا، إذا كان فيهم مثل هؤلاء يعني ما ليسوا كلهم مقاتلون بارزون وإنما هم يعني خليط أو قصدوا أن يأتوا بخليط من الكبار والصغار، فهل يجوز الرمي لهذا العدو ويعني مواجهته بمثل ذلك بما يصيب بعض النساء والأطفال أو لا يجوز؟ قال هنا في هذا الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام قال: هم منهم، ومدام إنهم منهم وجزء منهم، طيب كيف تميز هؤلاء عن هؤلاء في معركة في قتال؟ حال القتال وجود يعني التماس أو تماس ووجود المواجهة وأنه لا بد إما أن يندفع العدو وإما أن يأتي إليه، فإن دا لم تدفعه أتاك وفيهم الصغار وكذا إلى آخره، قال هذا يجوز لأنه منهم وهم معهم الآن فما أصابهم، فإن كان هناك مأثم أو كذا إلى آخره فهو على من كان على من أخذهم أو أتى بهم إلى آخره، إذن لا حرج في ذلك لأن فيه دفع أذن عن المسلمين أو عن جيش الإسلامي. نعم، وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن قتل الصبيان والنساء بقصدا، يعني لا يقصد إلى قتل النساء ولا الصبيان، وأيضا النساء بالنسبة للصبيان، بالنسبة للنساء، النساء المنهي عن قتلهن هن غير المحاربات، أما من دخلت في المعركة وحاربت وإيش ماذا نقول حملت السلاح وكذا محارب، لماذا نهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ والعباد في الصوامع؟ قال لأن هؤلاء قد كفوا شرهم. النساء من أصل الأصل يعني في فطرتهن أنهن ليسن من أهل القتال يعني، فإذا فما داموا، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان لهذه، يعني المرأة التي رآها مقتولة، ما كان لهذه أن تقاتل، يعني ما ليس من شأنها القتال، كيف قتلت؟ والصبيان كذلك ليس لديهم من القوة والكذا الذي يؤذي المسلمين، والشيوخ الكبار الفاني، الشيخ الكبير الفاني، أما الشيخ الذي له رأي ودربه في الحرب ومشورة لا، هذا داخل فيه لأنه يؤذي الناس، إنما الشيخ الفاني الذي يعني لا يستطيع لا جسديا ولا فكريا أن يؤثر بضرر على المسلمين، وكذلك العباد الذين اجتنبوا الناس وأخذوا يعني ألزموا أنفسهم بالعبادة. المنع من قتل هؤلاء قصدا هو أنهم لا يؤذون المسلمين، ليس من شأنهم إيذاء المسلمين، فلماذا؟ ولهذا هذه مسألة أو هذه تؤكد القاعدة التي نحن نقولها، وهي أن الجهاد في سبيل الله ليس بقصد الأذى وليس بقصد التنكيل. نعم، قتل الصبيان والنساء والشيوخ وكذا التابعين لأمة من الأمم أو قوم من الأقوام يلحق بهؤلاء القوم المقاتلين أذى في أنفسهم وكذا وعار عليهم إلى آخره، لو كان المقصود هو إلحاق الأذى بالناس والتشفي فيهم والانتقام منهم كان يقتل منهم الكبير والصغير وغيره، لكن لا، الإسلام دين رسالة، الجهاد في الإسلام لرسالة، فليس المقصود به الاجتياح الكامل وإيذاء الناس والانتقام منهم وكذا. فإذا لا يجوز القصد والعمد إلى النساء اللاتي لا يقاتلن ولا إلى الصبيان ولا إلى الشيوخ الكبار الذين لا قدرة لهم على القتال ولا رأي لهم ولا إلى الذين خصصوا أنفسهم للعبادة على أي شكل كان فهم لا يقاتلون. هذا جعله الشيخ في باب قال: باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل، لا يقصد لا يجوز قصده شرعا، قاعدة. وذكر فيه حديث ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في إحدى أو في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، رواه الجماعة إلا النسائي. هذا الحديث صريح بأن الصحابي يروي ويثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان في الحديث السابق. وهذا رواه الجماعة إلا نسائي, وذاك رواه الجماعة أيضا إلا نسائي, يعني كلاهما حديث صحيح الذي يقول فيه رسول صلى الله عليه وسلم لما سئل يصاب نساء وذراري فقال هم منهم, معناه أنه إذا حصل عليهم قتل فلا بأس جائز. وهنا يقول نهى عن قتل النساء والصبيان, لا تعارض لا تعارض. ذاك سأل عن حال العدو الذي فيه خليط من هؤلاء وهؤلاء, فيعني كيف يصاد كيف يعرف المقاتلون ويمنعون إلا إذا مثلا كان توجيه السهام أو كذا أو يعني المرميات بها لهم جميعا. فيقول في هذه الحال ليس النساء والصبيان هم المقصودون قصدا, ولكن المقصود دفع العدو المقاتل. فإذا أصاب أحدا من هؤلاء الصغار أو كذا فلا بأس بذلك, لا حرج فيه لأنه غير مقصودين. وهنا نص على النهي عن قتل النساء والصبيان قصدا, فلا يقصد إلى قتل النساء والصبيان, لا يجوز ذلك. عن رياح بن ربيع أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد رضي الله عنه, فمر رياح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصاب المقدمة التي فيها خالد, فوقفوا ينظرون إليها يعني وهم يتعجبون من خلق هذه المرأة, حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فأفرجوا عنها يعني فكوا الزحام عنها, فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كانت هذه لتقاتل, يعني ليس من شأنها أن تقاتل امرأة, كيف قتلت لماذا؟ فقال لأحدهم بعد أن رأى هذا الحال الحق بخالد الذي في مقدمة الجيش, الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. إذن نهى عن قتل الذرية, وقد نهى عن قتل الصبيان, ونهى عن قتل العسيف, والعسيف هو الأجير, وليس معنى الأجير يعني الأجير في الحرب, الأجير يعني المستعجل للعمل, يعني العسيف سمي عسيف لأنه يعتسف بمعنى أنه يضطهد من أشياء من شأنه أنه مستضعف, هذا أجير للخدمة للزرع للحرث لكذا إلى آخره. فليس من هؤلاء القوم الذين يجب قتالهم ولو كانوا كفار مشركين, لا يجوز قتله. لماذا؟ لأنه هو فيهم ليس منهم ولا في يعني وإن كان على دينهم لكن مستضعف فيهم, ليس من شأنه أن يقاتل. ورد الحديث قال لا يعني لو كان الأمر له والخيار بيده ما بقي عنده, ولكن المرتزقة الذين يؤتى بهم من أجل الحماية كما يقولون الشخصية وغير الشخصية أو من أجل كذا التي هي الآن في بعض البلاد يستعملها أو يستعملها أهل الكفر, هؤلاء المرتزقة هذا محاربون, ليسوا هذا محاربون فقط وليسوا محاربون على مبدأ وإن كان خطأ ولا على دين وإن كان غلط, بل هؤلاء محاربون من أقص من بقصد الإيش إهلاك الناس من أجل يعني مصلحة ذاتية أو يعني بمعنى أنهم هيئوا أنفسهم للظلم البحت صرف الذي ليس فيه شبهة, فهؤلاء أحق بأن يقتلوا في أي حين. إنما العسيف المنهي عنه هو الأجير المستضعف. نعم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا, وهو يودع بعض الغزاة, انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا شيخا فانيا. شوف لاحظ شيخا فانيا, إنسان كبير فاني خلاص انتهى, لا عقل ولا جسم, شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا, والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها وهذا منهي عنه من الكبائر, وضموا غنائمكم اجمعوها وأصلحوا, كلمة عامة مطلوب الإصلاح وليس الإفساد, وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين, رواه أبو داود. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال أخرجوا بسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله, لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. وذكر حديث ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق لي يعني يعاقبه ليقتله لأنه استحق القتل, نهى في هذه السرية التي أرسلها نهاهم عن قتل النساء والصبيان. وعن الأسود بن سريع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الذرية في الحرب, فقالوا يا رسول الله أوليس, شوف لاحظ بعض الناس يجادل حتى من الصحابة يقول طيب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الذرية في الحرب. فقالوا يا رسول الله أوليس هم أولاد المشركين؟ ومعنى أن أولاد المشركين هم منهم كما ورد في الحديث هناك. قال عليه الصلاة والسلام أوليس خياركم أولاد المشركين؟ أوليس خياركم أولاد المشركين؟ أبو بكر وعمر وسعد وعثمان إلى آخره. إذن فيه إشارة إلى أن هذا الدين ما شرع الجهاد فيه إلا لنشر عقيدة التوحيد دين الله، ومهما أمكن من أمر للحفاظ على حياة الناس من أجل أن يدخلوا في هذا الدين هو أولى من استئصالهم وقتلهم. فيقول ولو كانوا هؤلاء أولاد مشركين لعل الله يدخل الهداية في قلوبهم فيدخلوا في هذا الدين. وقد قيل له صلى الله عليه وسلم كما قاله جبريل اطلق عليهم الأخشبين، قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم، وقد حصل ذلك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم. شخص ماله عنده مشكلة هو عيالك. أي نعم. فتعالوا مع بعض. تعالوا مع بعض. وهذا هو يتكلم وهي ترد عليه، يعني في نقاش حاد كلام. يعني لما زاد النقاش رد زعل كثير في الصوت لا هو عنده وحصل ما حصل. فقال ثلاثة فالبرنامج هاجرها لمدة 10 أيام أو 15 بعد هذا القول هي ما خلتها فيها ما خلتها خلاص أنا خوشي معك كل خوش فهو اشترى بعد 15 يوم أو أكثر هي تبكي وقال أنا والطالب ولا تريد أن ترجع وهي قاعدة في خوشة قاعدة في بيتها يعني فقاعدة في بيتها فبعد رضع الطرفين فهي رجع للبيت قالت أنا خلاص أنا والطالب ومعاش المشكلة هذه فهي يرجع لبيته ومعاش في أي مشكلة فرجع هو رجع للبيت وبدأ هو إياه شنو سبق أن عمل شيء من هذا قبل ذلك؟ نعم. سبق أن طلقها قبل هذا؟ لا مطلقها. من أول قبل هذا ما في. طيب وهذا الذي طلقها مرتين أو ثلاث؟ مرتين يعني هو في حال غضب. أنا عرفته يعني أنه هو في حال غضب، لكن قال لها أنت طالق مرتين أو ثلاث؟ مرتين أو ثلاث. شوف إن كانت مرتين فإن شاء الله الحمد لله ما في مشكلة. الطلاق يقع. طيب هو عرف. أي رجع على أي حال هذه مسألة الطلاق في الغضب في حال الغضب غالبا ما يقع الطلاق في غضب الطلاق غالبا ما يقع في غضب إن كانت طلقتين فما في مشكلة ما دام عادها ورجعها إذا فهي زوجته لأنه باقي له واحدة وإن كان ثلاثة طيب كيف عرفوا أنها ثلاث أو ثنتين إذا هو يعي يعني هو غضبان وزعلان وكذا إلى آخر لكنه يدرك ما يقول يعني الكلام الذي قاله يعرف أنه طلاق ويعرف عدده اذا ما لا ليس اغلاق لا واحد فرق بين اولا يا اخوان هذا طبعا يكون للجميع صريح يكون للجميع هذا درس لنا جميعا نستفيد منه وقد كرره وذكره اهل العلم الحديث ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في اغلاق وفسره اهل العلم يعني بالاغلاق بمعنى انه يكون الانسان في حاله لا يدرك ولا يعي فيها ما يقول وبأي سبب من الأسباب سواء كان بسبب غضب أو بسبب سكر أو بسبب كذا إلى آخره فكثير من الناس يجعل يعني من هذا حجة ويقول والله أنا كنت زعلان وغضبان وزعلتني وسوت لي وكذا وطلقت طيب نسأله ماذا يعني طلقت يقول وطلقت إذن هو عارف من نفسه أنه أصدر طلاقا إذن فهو مدرك لما يقول فهذا لا يكون إغلاقا هذا مدرك لما قال نعم هو بدافع الغضب قاله الأحوط في هذا أنه التزم السنة وأنه ما وقع منه فهو طلاق عند جمهور أهل العلم لكن إن كان واحد أو اثنتين فالأمر سهل يعني له أن يراجعها إن كان ثلاثا فأنا أنصحه أن يرجع إلى علماء بلدي لأنه هم أدرى بحال ووضع وظروف وكذا شو اسمه، ويشرح لهم هذا أمر الديانة بينه وبين الله، يشرح لهم الظرف الذي وقع فيه الطلاق بكامل يعني أحواله بواقع تماما، يشرحها كتابة، أسمح لي يشرحها كتابة، أنا لا أريد لا لا لا لا لا يمكنني أنا ولا غيري الآن أن يقول هذا يعني له أن ترجع لها أن ترجع له أو لا ترجع، حتى يعرف الصورة تماما كما وقعت ويذكرها فيه الحمد لله في بلاد المسلمين جميعا فيهم خير كثير، يعيدها إلى أو يعرضها على أهل العلم هناك ولعلهم يعني يعطونه الفتوى حسب حاله حسب حاله. نعم معلش نعطي درس الآخر، ما أقدر أنا أقول لك شيء، هذا حلال وحرام، إما قد تكون محرم عليه فأقول تعود يعني كيف؟ لما بنات قال خلاص أنت خلاص الأمر وأنت خلاص معشر. تمام. الشخص الذي جمع بينهم الذي جمعهم وقال بس خلاص أنتم لا تسووا كذا ورجعوا إلى أنفسكم إلى آخر، لا ما ينبغي، هذا لابد أن يكون من أهل العلم حتى يبين له أنها ترجع له حلال له أو حرام محرمة عليه، يبين الصورة لأن ديانة بينه وبين الله، يستمر معها يعاشرها على حلال. نعم. مسألة موالاة اليهود والنصارى. نعم. أيوة في موالاة وفي تولي يا أخي، النصوص الصحيحة الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تولي غير المؤمنين وفي موالاتهم واضحة واضحة، الله سبحانه وتعالى نهى عن أن يتولى المسلمون الكفار ولا يجعلونهم أولياء بمعنى أنهم مدافعين عنهم ويدافعون عنهم مثل المؤمنين، هذا منهي عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا لم يمنع المسلمين من أن يكونوا مع غيرهم من أهل الملل كلها، يعني يتعاملون باللطف والمعروف والإحسان والكلمة الطيبة والخير حتى لعل فيه خير كثير، أولا ديننا دين سمح دين مسامحة ودين إحسان، والشيء الثاني في هذا التعامل وسيلة قوية لجلب قلوب هؤلاء الناس ليدخلوا في دين الله. الله سبحانه وتعالى نهى في آيات سورة المائدة نهي شديد عظيم أن يتولى غير المؤمنين تمام، وفي سورة المجادلة لا ينهاكم الله عن الذين في الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، بمعنى أن تناصرهم، خلاص من قاتل هؤلاء فأنا أقاتله، إذن خلاص أصبح لو كان مسلما، هذا لا يجوز لا يجوز بأي حال من الأحوال، يبقى مسألة تطبيق هذه الآيات وتنزيلها على الواقع وأن هؤلاء موالون وأن هؤلاء أخرجونا من ديارنا وأن هؤلاء يستحقوا إلى آخره، هذا مجال اجتهاد فيه تطبيقي، وهذا يسمى عند أهل العلم تحقيق المناط. الله يقول إنما ينهاكم الله يعني لا توالون ولا تنصرون يعني تجعلون منهم يعني أولياء، من هم؟ الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم نهاكم الله أن تولوهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من هم؟ كيف الحال الذي يطبق عليهم؟ هذا مجال اجتهاد تحقيق المناط، هل يطبق على هذه الفئة من الناس أو على هؤلاء أو في هذا المكان، من الذي يجتهد في هذا ويقول هؤلاء يجب قتالهم هؤلاء الذين لا يجب قتالهم، صنفان من أهل من المؤمنين، أهل العلم يحددون ويقررون وأهل الحكم ينفذون، فالسلطان ولي أمر المسلمين عليه أن ينفذ أن يجاهد أن يقاتل أن يعد العدة لقتال الكفار، وولي والعلماء أهل العلم هم الذين يقولون أولئك الذين يجب قتالهم أولئك الذين لا يجوز قتالهم، هذا نعم هاته. لا وقاتل المشركين كافة يعني أنه ما استثنى أحد، الحديث وارد نعم معروف، قلنا هذا إذا لزم الأمر أنه في حال القتال في حال القتال كان فيه هناك مع المقاتلين نساء وأطفال وكذا ولا يمكن منعهم إلا برميهم جميعا فهذه ضرورة لا بأس بها. وصل البارحة وطاف وسعى وصلى ركعتين وقد سعى سبعا سعى سبعا، يعني كأنه سعى قبل الطواف ثم سعى بعده، أو سعى قبل الطواف، غير أني لم أكن أرفع يدي باتجاه الكعبة بعد السعي بعد الطواف، إنما لم يكن أرفع يديه، لم يكن يرفع يديه اتجاه الكعبة أثناء السعي، ولا يعني عند بلوغ، يعني عند بلوغ الصفا أو المروة، ولا أقول دائما الله أكبر والحمد لله، وإنما أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وكنت أدعو بما تيسر. ففي أي اتجاه غير أنه في نهاية السعي، وجدت في كتيب صغير أنه من السنة أن استقبال الكعبة، فقصرت شعري وتحللت المحرم. فإن فعلك الذي فعلته وقولك الذي قلته حسن وصحيح، وإن شاء الله يعني عملك صحيح مأجور عليه. أما أنك لم ترفع يديك عند الاستقبال، عند صعود الصفا أو عند المروة، أو تستقبل أو لم تستقبل الكعبة، فهذا من السنة صحيح استقبال الكعبة، لكن تركه وأنت لم تعلم بتركه، ما تركته متعمد، لا يضرك شيئا، لا يضرك شيئا. نعم. السلام. أي. متى؟ هي محرمة أصلاً؟ محرمة نعم، وطافت وصلنا الفندق حسيت أنه نزل. طافت؟ قبل ما تعلم. أحسنت. وسعت؟ نعم. طافت وسعت؟ نعم. طيب انتهت من عمرتها الحمد لله. كانت في شك. لا شوف، إن كانت ما رأت هذا إلا بعد الطواف، السعي ما في مشكلة. لم تراه أو غلب على ظنها أنه ما حصل إلا بعد الطواف، فطوافها صحيح وعمرتها صحيحة وانتهت من عمرتها. هي في شك. وبعدين شك متى شك؟ يعني من وصلت إلى الفندق. الفندق قبل الطواف ولا بعد؟ بعد ما خلصت منه. يعني اثناء السعي والنفل. يجوز انه يحتمل يعني. لا، هذا الشك بعد الطواف او بعد العبادة لا يضر. من التنعيم. من التنعيم مسجد عائشة. نعم يا اخوان. الشيخ كبير. اقول شايب. نقدمه. نعم. بالربا. الربا. الربا. الربا. أنا صاحب معمل خفاف. ما عندي رخصة مجورية برخصه. ما عندي رخصة. جاري عنده رخصة، معمل آخر عنده رخصة. بس هو ما معه يجي. أنا عم اشتري من السوق السوداء بجادي عن سعر. جاري ما عنده رخصة. هل يعطيني منك 100,000 ليرة فيه؟ باعتبار انه مرخص. خمس طونات مثل ما بيجوا بدون ربح. انا الطون اللي بده يعطيني هو عم يدفع عليه 500 ليرة من برا. فهيك صار شرط. استوعبت استاذ. ايوه نعم معروف. العملية فيها ربا هي ظاهرها فيها ربا، لان هذا جاء